الدم ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة ستنتان، ولو غير مفهوم فيها وعقد من الطلاق تكون المناجاة فيها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق، وكرره. وإذا قال لزوجة مدخول بها، انتبه، هناك فرق بين الزوجة المدخول بها وغير المدخول بها، لأن المدخول بها يلحقها عدد الطلاق، يلحقها عدد الطلاق كما سيأتي. أما غير المدخول بها فإنها تبين بالطلقة الأولى، تبين بالطلقة الأولى، ومن ثم لا يلحقها الطلقة الثانية والثالثة إلا إذا كان في صيغ محدودة سيذكرها المصنف. يقول: وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق، وكرره مرتين أو ثلاثة، يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وعندنا التكرار ينقسم إلى قسمين، تكرار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكرر الجملة، أخذنا مدخول بها ما أخذنا، لا سبق التقسيم، تقسيم إيه إذا كان تكرر جملة أو خبر إيه، لكن هذا مسألة جديدة. أنت طالق وكرره، وسبق لنا أن التكرار ينقسم إلى قسمين: إما أن يكرر الجملة وإما أن يكرر الخبر. الجملة كقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا تكرار الجملة. القسم الثاني الخبر: أنت طالق طالق طالق، هذا تكرار الخبر. والتكرار يقع العدد، إذا كرر يقع، إلا إذا أراد التوكيد، إذا أراد التوكيد، والتوكيد يصح، إذا أراد التوكيد في حالة يصح فيها التوكيد كما سيأتي. قال: وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاث. طيب لماذا يقع ثلاث؟ يقول المصنف: لأنه أتى بصريح الطلاق، فهو طلق ثلاثا، وقد مر معنا أن المذهب الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. يقول: فإن لأنه أتى بصريح الطلاق، إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح، إذا قال أنا ما قصدت أكثر من طلقة، أنا قصدت التأكيد، أو قصدت مثلا أن أفهمها، أو أنها ما سمعت وكررته لأجل أن تسمع، هنا يقبل قوله، هنا يقبل قوله ويؤخذ على أنه توكيد، لكن بشرط أن التوكيد يصح، بشرط أن التوكيد يصح. طيب متى يصح التوكيد؟ قال المصنف: إلا أن ينوي بتكراره تأكيد يصح بأن يكون متصلا، بأن يكون متصلا. يعني مثلا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول وأراد التأكيد يصح. طيب لو قال أنت طالق، ها فهمتي سمعتي كلامي أنت طالق، فقال أنا قصدت التوكيد مرتين، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هنا غير متصل، فقول أنت طالق فصل بينها بكلام، قال لها انتبهي هل سمعت كلامي، ثم قال أنت طالق مرة أخرى، هنا ما نقبل التوكيد. لماذا؟ لأن التوكيد الصحيح ألا يفصل بين الألفاظ فاصل، ألا يفصل بين الألفاظ فاصل، ولذا قال إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح بأن يكون متصلا، متصلا أو ينوي إفهامها، يعني قال أنا ما قصدت التكرار، لا أنا قصدت أفهمها، لعلها ما فهمت، لعلها ما سمعت، فأعدت كلمة الطلاق لأجل أن أفهمها، لأجل أن أفهمها. نقول يقع واحدة، يقع واحدة، أو ينوي إفهاما فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل، بنية التأكيد المتصل، يعني ما دام أنه نوى التأكيد يكون تأكيدا، وبشرط أن يكون التأكيد متصلا، يكون التأكيد متصلا، فلو فصل بين الألفاظ بفاصل ما قبل التأكيد بل صار طلقة أخرى. قال فإن انفصل التأكيد وقع أيضا. ما الذي وقع؟ وقع الطلاق ثلاثا، وقع العدد لفوات شرطه. ما هو شرطه؟ الاتصال، شرطه الاتصال، فلم يكن متصلا. قال وإن كرره ببل، وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، أو ثم أو بالفاء، هذا كله ها كله تكرار، هذا كله تكرار، لكن حسب نيته. ولهذا القسم الأول أن يكرر اللفظ، نقول يقع العدد. إذا قال أنت طالق، أنت طالق، كرر الجملة، نقول يقع العدد، إلا أن قصد التوكيد. الثاني يكرر الخبر، الخبر نقول يقع واحدة، يقع واحد، أي نعم نقول يقع واحدة. إذا قال أنت طالق طالق طالق نقول يقع واحدة. الثالث أن يكون التكرار بالواو أو أو بثم أو بالفاء أو ببل أو ببل، فهذا يقع العدد، هذا يقع العدد. ولهذا قال وإن كرره ببل، لأن بل من حروف العطف، وإن كرره ببل بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقع العدد. كم العدد؟ ثنتان، يقع طلقتان. فإذا قال أنت طالق بل طالق يقع طلقتين، إذا قال أنت طالق ثم طالق يقع اثنتان، أنت طالق فطالق يقع اثنتان، أنت طالق طلقة معها طلقة أو قبلها طلقة أو بعدها طلقة، كله يقع يقع اثنتان. قال وقع اثنتان في مدخول بها، غير المدخول بها سيأتي، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وإذا كان ليس عليها عدة فإنها تبين مباشرة، تبين مباشرة. ولهذا يجوز أن يطلق غير المدخول بها، يجوز أن تطلق في الدقيقة الأولى ويعقد عليها في الدقيقة الثانية، لأنها لا عدة لها. فلو قال عقد على امرأة، عقد عليها ثم قال أنت طالق بل طالق، وقع طلقة واحدة، لأن الثانية بل وقع على أجنبية، لأنها بانت بالأولى. ولهذا يقول المصنف في مدخول بها يقع العدد، لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق. فإذا قال لها أنت طالق، ها صارت الآن أجيبه رجعية. طيب إذا قال ثم طالق، وقعت الطلقة الثانية على زوجة، لأن الرجعية زوجة، صارت اثنتان. ولهذا يقولون لو أن الإنسان طلق زوجته وبعد أسبوع طلق الطلقة الثانية تقع الثانية، بعد شهر طلقها الطلقة الثالثة تقع الثالثة، ما دام أنها في العدة لأنها زوجة، لأن المذهب طلق الثلاث تقع. يقول لأن الرجعية، لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق، وإن لم يدخل بها، يعني كانت الزوجة غير مدخول بها، بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها. طيب هل ترتب عليه ثمرة؟ نعم ترتب ثمرة. لو قال للرجعية أنت طالق ثم طالق، ثم بعد ذلك عقد عليها وتزوجها، كم بقي في رصيده؟ طلقة واحدة. غير المدخول بها لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، كم طلقها؟ ثلاث، لكن كم يقع؟ واحدة. إذا عقد عليها يبقى في رصيده كم؟ طلقتان، لأن الطلقة الثانية والثالثة وقعت على أجنبية فلا تعتبر طلقة. يقول وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها، بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، لأن البائن لا يلحقها طلاق، لا يلحقها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة. الحجاوي أطلق، قال إن لم يدخل بها بانت بالأولى، يعني ها أنه حتى لو قال طلقة معها طلقة أو قبلها طلقة هي طلقة واحدة، حتى لو كرر بالواو أنت طالق وطالق وطالق غير مدخول بها طلقة واحدة، لأنه أطلق. لكن البهوتي نبه لذلك، وخالف الماتم. فقال ها بخلاف يعني المدخول بها يلحقها طلقتين أو ثلاث، لكن إذا كان بألفاظ خاصة مثل أنت طالق طلقة معها طلقة، كأنه قال أنت طالق طلقتين، يقول البهوتي يقع المدخول بها غير المدخول بها، يقع طلقتان. وظاهر كلام الحجاوي الإطلاق أنه ما يقع، قال أو فوق طلقة، يعني قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة طلقة فوقها طلقة، أو طلقة تحت طلقة، أو فوقها أو تحتها طلقة، فثنتان. قال ولو غير مدخول بها، كم الحاشية هنا؟ واحد. ماذا قال في حاشية واحد عندكم؟ قال خالف الماتن الإقناع والمنتهى. الماتن من هو؟ الحجاوي، يعني خالف المذهب، أطلق أن غير المدخول بها ما يلحقها إلا طلقة مطلقا. يقول ونبه عليه الشارح، من الشارح؟ البهوتي، يقول نبه على إطلاق الماتن بأنه خالف المذهب، لأنه إذا اتفق الإقناع والمنتهى فهو المذهب، إذا اتفق الإقناع والمنتهى فهو المذهب، وإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمرجح المنتهى، المرجح المنتهى. قال والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره. المعلق، يقول معلق كما سبق، واللي سبق ما هو؟ ها إن قال أنت طالق بل طالق بل طالق. طيب المعلق إذا قال إن دخل زيد أو إن دخلت الدار فأنت طالق بل طالق، أو قال إن دخل شهر رجب فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق طلقة بعدها طلقة، فجميع التقسيم السابقة تدخل في الطلاق المعلق، يقول المصنف تدخل في الطلاق المعلق، هذا معنى كلامه. ولهذا قال والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا، يعني في التفاصيل السابقة الذي تقدم ذكره. فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث، وقع الثلاث لأن الواو لمطلق الجمع فقد طلقها ثلاثا. ولو غير مدخول بها، حتى غير مدخول بها، الشارح البهوتي يقول حتى غير مدخول بها. فلو قال لغير مدخول بها، انتبهوا معي، لو قال أنت طالق فطالق فطالق، كم يقع عليها طلقة؟ غير المدخول بها واحدة، واحدة. طيب إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق كم يقع؟ واحدة. قال أنت طالق وطالق وطالق كم يقع؟ ثلاث على غير المدخول بها. طيب لماذا؟ قالوا لأن الواو لمطلق الجمع لا لتقديم طلقة على طلقة، الواو لمطلق الجمع، فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق كأنه قال أنت طالق ثلاثة، ليس كثم أو بل أو الفاء، واضح ولا لا؟ لأن الواو يقولون لمطلق الجمع، فكأنه طلقها دفعة واحدة. ولهذا قال المصنف وإن قمت من طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها. ولهذا مثل بقوله وطالق وطالق لغير مدخول بها. والمثال الثاني قال وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق، وقامت وقع ثنتان في أكمل مدخول بها. لماذا؟ لأنه هنا أتى بالمثال بالفاء وثم التي تقضي الترتيب، الفاء للتعقيب وثم للتراخي، لكنها كلها تفيد التبعية، فوقعت الأولى ولم تقع الثانية، وقعت الأولى ولم تقع الثانية، لأن غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى. نعم كيف؟ تقع ثلاث. نعم نعم، لا لا أبدا، أنت لو قلت الآن دخل زيد وبكر وعمر، من الأول؟ ما نعلم من الأول، قد يكون دخلوا دفعة واحدة، فالواو لمطلق الجمع، فقال إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فكأنه قال أنت طالق ثلاثا، لأن الواو للجمع فقط لا تقضي ترتيب ولا تعقيب. خير ما تدخل فيها ما في كلام، تقع الثلاث سواء بالواو أو بثم أو بفاء. إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق فكأنه قال أنت طالق ثلاثا، وإذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق فكأنه طلق الأولى ثم أوقع الطلقة الثانية على الرجعية ثم أوقع الثالثة عليها وهي رجعية، وقعت الثلاث. عرفتم الفرق بينهما؟ غير مدخول بها ما يلحقها إلا واحدة إذا أتى بثم أو الفاء أو بل، لأن هذه للترتيب، لكن إذا أتى بالواو تقع الثلاث. واضح ولا؟ لماذا؟ من قال وردت واحدة؟ وردت ثلاث. أما لو أنه قال أنت طالق ثم سكت ثم بعد ساعة قال وطالق، هنا ممكن حصل فصل. لكن لو قال أنت طالق وطالق وطالق، الواو لا يقتضي أن اللفظة الأولى هي التي وقعت، لا، قد تكون وقعت الثالثة والثانية، لأن المطلق الجمع لمجرد الثلاث. نعم، أيها خلاص طلقت بانت منه. نعم، ما لها علاقة باللفظ، لأن الثلاثة الآن مجموعة، الثلاثة مجموعة. كيف؟ هي غير مدخول بها، بانت منه. إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، طلقت ثلاثا بانت، لا تحله بعد زوج آخر. نعم، ما قال ثم يا أخي، ما قال فاء. ولهذا يقول عندك شو، وإن قال يقول إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها. طيب حاشية أربعة، يقول قال الموفق وهو قول مالك والأوزاعي وحكى عن الشافعي لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا فيقعن عليها، لأن القاعدة في الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. فإذا قال شخص أعط أعط فلان وفلان وفلان، كأنه قال أعط الثلاثة، ما في ترتيب. البين الصغرى ما نفعل، البين الصغرى متعلقة بالثلاث والأولى، إذا كان طلقة أو طلقتين بينون الصغرى، إذا كان ثلاث بينون الكبرى سواء مدخول أو غير مدخول بها. دعونا من كلمة الطلقة البين الكبرى والصغرى، نحن نريد الآن هل يقع على غير المدخول بها أكثر من طلقة؟ لو قال أنت طالق ثلاثا، عقد على امرأة ثم قال أنت طالق ثلاثا، ها ماذا يقع؟ أجيبه ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج. طيب قال أنت طالق وطالق وطالق، كم وقع؟ وقع ثلاث لا تحل إلا بعد زوج. أبو أحمد كأنك لم تعجبك هذه المسألة. لا شوف، الواحد إذا هز رأسه أو دنق طاطي برأسه ولم يتكلم معناه إني الآن ها عنده إشكال. إيه ولهذا نعم، لماذا بات بين الصغرى؟ فارد بين الصغرى لو أنه وقع طلقة واحدة، هو لم يوقع طلقة، هو أوقع عليها الثلاث. إيه خلاص، إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، اللفظ كله في مجلس واحد ومتصل، يعني معناها أوقع عليها ثلاث طلقات. غير مدخول بها؟ غير مدخول بها، طلقها يجوز أن يعقد عليها بعد دقيقة. نعم، إذا كانت طلقة واحدة أو طلقتين نقول يعقد عليها بعد دقيقة، لكن إذا كانت طالق وطالق وطالق هو طلقها ثلاثا. يعني الآن لو قال لغير المدخول بها، لو قال أنت طالق ثلاثا، هاي أبو أحمد غير مدخول بها ملك عليها، ثم قال أنت طالق ثلاثا، ما اللي يحصل؟ نعم، دعونا من الراجح، اتركوا، احنا نتكلم الآن على المذهب. الثلاث دفعة واحدة تقع ولا ما تقع؟ تقع. طيب قال لغير المدخول بها، عقد على ثم قال أنت طالق ثلاثا، ما الحكم؟ نعم، أنا ما أريد فاكر، نريد أن تفكر، ها وقع الآن. طيب إذن القضية كونه يعقد عليها أو يعقد عليها، هذا متعلق بالبينونة الصغرى والكبرى. نحن الآن نقول هل إذا قال طالق وطالق وطالق بالواو هل هي طلقة أو ثلاث؟ نقول ثلاث، كأنها ثلاث دفعة واحدة، كأنها ثلاث دفعة واحدة. واضح الباقي؟ نعم، لماذا؟ ما عندنا طلقة واحدة. وين الطلقة الواحدة؟ ما عندنا طلقة، عندنا ثلاث، لأن الواو مجرد اجتماع لجمع الثلاث الواو فقط. الواو ليس لبيان أن الأولى متقدمة على الثانية، لا، الواو لبيان أن الثلاث وقعنا أو الثنتين وقعنا. إذا قال أنت طالق وطالق وقعت ثنتان. أما لو قال أنت طالق فطالق، هذه للترتيب انتهى، بانت بالأولى، أو قال ثم بانت بالأولى، لكن الواو لا، لأن الواو لمطلق الجمع. احنا ما أخاف الأسئلة تأخرنا، لا إذا إشكال لا بس، سؤال لا. نعم نعم. لا لا، غير المدخول بها، لا ما تبين الكبرى، ما تبين هي، أحسنت، لكن الطلقة الثانية أتت بعد ثم وهي قد بانت بالأولى، لأن الطلقات الثلاثون بينهم فاصل. فإذا قال أنت طالق ثم طالق، كأنه قال لها في الصباح أنت طالق، ثم قال في المساء أنت طالق، يقع ولا ما يقع؟ ما يقع، بانت بالأولى غير المدخول بها. لا يزال الإشكال. الحجاوي أطلق حتى على الواو أطلق، يعني يقول إذا قال أنت طالق وطالق وطالق تطلق الأولى فقط ولا تطلق الثانية. هذا الحجاوي ظاهر كلامه في المتن. البهوتي ينبه عليه أنه خالف المذهب، خالف المنتهى والإقناع، فإن المنتهى والإقناع أنه إذا قال طالق وطالق وطالق فأنا تبين ثلاثا. واضح؟ نعم. طيب، قال فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها، وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها، لأنه قال أنت طالق وطالق ثم قال ثم فوقعت الثنتين في مدخول بها، وتبين غيرها بالأولى، يعني غير المدخول بها تبين بالأولى. متى تبين بالأولى؟ ها، عند قوله إن قمت فأنت طالق فطالق ثم قامت بانت بالأولى، أو قال أنت طالق ثم طالق فقامت بانت بالأولى. واضح؟ لا، غير المدخول بها يقول المصنف وقع عليها الثنتان، المدخول بها وقع عليها الثنتان. طيب غير المدخول بها يقول تبين بالأولى، غير تبين بالأولى. فإذا قال أنت إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم قامت وقعت عليها طلقة، والثانية لم تقع لأنها صارت أجنبية، ما يقع عليها الطلاق. واضح لما واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى فصل. فصل هذا الفصل أراد المصنف أن يتكلم فيه على الاستثناء في الطلاق، أراد أن يتكلم عن الاستثناء في الطلاق. والاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، وهو الرجوع، وهو الرجوع. ومنه ثني الحبل، ومنه ثني الحبل يعني رد رأسه إلى رأسه الآخر، ومنه ثني الحبل. أما الاستثناء اصطلاحا، الاستثناء اصطلاحا هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو بإحدى أخواتها، هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو بإحدى أخواتها. إلا أداة استثناء، أخواتها غير، سوى، عدا، إلى آخره، هذه أخواتها، هذه أخواتها، هذا هو الاستثناء. أن تخرج فرد من العام، تخرج فرد من أفراد العام بهذه الأداة، بإلا أو بسوى ونحوه. يقول فصل في الاستثناء في الطلاق، فصل في الاستثناء في الطلاق. والاستثناء إذا ذكره الفقهاء فإنهم يضعون معه شروطا، يضعون معه شروطا مرت معنا في أصول الفقه، وبعضها يوافق عليه المصنف وبعضها لا يوافقه غيره، وبعضها لا يوافقه غيره. فقال يصح منه هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول أن يكون الاستثناء والمستثنى منه من شخص واحد، أن يكون الاستثناء والمستثنى منه من شخص واحد، هذا الشرط الأول. ولهذا قال يصح منه أي من الزوج، من الزوج. فالشرط الأول أن يكون اللفظ في المستثنى والمستثنى منه من شخص واحد. قال ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل. هذا الشرط الثاني، أن يكون الاستثناء النصف أو أقل من النصف، أن يكون الاستثناء النصف أو أقل من النصف. انتبهوا، يعني يصح الاستثناء إذا استثنى الأقل أو النصف، فإن استثنى الأكثر لا يصح، إن استثنى الأكثر لا يصح. انتبهوا معي. طيب لو قلت زيد يطلبني 1000 إلا 100 ريال، زيد يطلبني 1000 إلا 100 ريال، يصح استثناء ولا ما يصح؟ يصح، لأنك استثنيت الأقل. طيب قلت زيد يطلبني 1000 إلا 500، يصح ولا لا؟ يصح. كم يكون يطلبك زيد؟ 500. إذا قلت زيد يطلبني 1000 إلا 900 ريال، زيد يطلبني 1000 إلا 900 ريال، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. طيب لماذا ما يصح؟ ما هو الدليل؟ قالوا إن اللغة العربية دلت على أن الأكثر لا يستثنى، الأكثر لا يستثنى، بل دلت اللغة العربية على أن الذي يستثنى الأقل. انتبهوا، الذي يستثنى الأقل. ها واضح ولا لا؟ طيب هل في دليل من الكتاب والسنة على أن الأكثر لا يستثنى؟ لا، بل الدليل دل على أن الأكثر يستثنى، لكنهم أجابوا عليه. قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون المتبعون للشيطان أكثر ولا أقل؟ أكثر. فاستثنى الله الأكثر، لأن أكثر الناس على ضلال، وما أكثر الناس هو حرص بمؤمنين، فهنا استثنى الأكثر. واضح ولا لا؟ لكنهم أجابوا عليه، قالوا هنا الاستثناء للوصف لا للعين، الاستثناء للوصف. فإذا كان الاستثناء للوصف لا بأس، لو تستثني الكل عند الجميع، أنتم معي؟ لو قال أكرم من في المسجد إلا 10، وصار الذي في المسجد كلهم 10، يصح الاستثناء؟ ليه؟ يصح، لأنه, لأنه, لأنه ذكر الوصف، ما ذكر العين، ما ذكر الشخص. واضح ولا لا؟ لكن لو قال أكرم الرجال الموجودين في المسجد إلا 10، هو استثنى الأكثر، استثنى الكل، ما يصح. فقالوا أن الآية هنا تحمل على استثناء الوصف لا الشخص والعين. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح استثناء الأكثر، قول الثاني أنه يصح استثناء الأكثر. وما المانع من هذا؟ وما المانع؟ إذن الشرط الثاني على المذهب ما هو؟ أن يكون الاستثناء النصف فأقل. طيب لو قال أنت طالق 3 إلا 1، يصح ولا ما يصح؟ يصح. كم يقع؟ يقع طلقتان. لو قال أنت طالق 3 إلا 2، يصح الاستثناء؟ ما يصح، لأن 2 أكثر من 1، فيقع الثلاث، لأن هنا استثنى أكثر من نصف، استثنى أكثر من نصف، فيقع الطلاق 3. فلا بد، يقول لا بد أن يستثني النصف أو أقل. يقول ويصح منه أي من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق وعدد المطلقات، من عدد الطلاق وعدد المطلقات، يعني من الألفاظ ومن الأعيان الزوجات، من عدد الطلاق وعدد المطلقات. فلا يصح استثناء الكل ولا أكثر من النصف. فإذا قال أنت طالق 2 إلا 1، وقعت 1. لماذا؟ لأن استثنى النصف، ما استثنى أكثر. قال أنت طالق 2 إلا 1، صح الاستثناء. كم يقع؟ 1، لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. قال تعالى حكاية عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يريد البراءة من غير الله، من يريد به البراءة من غير الله عز وجل، من غير الله عز وجل. وفي الحاشية يقول لك فلبث فيهم 1000 سنة ها إلا 50 عاما، يقول هذا يدل على أن الاستثناء أقل من النصف، أنه جائز، أنه جائز. أما الآية أجابوا عليها بأن استثناء وصف، وهو قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. هذا دليل المصنف على استثناء الأقل من النصف، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يريد به البراءة من غير الله عز وجل. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، لأنه استثنى الأقل لما سبق. وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك. تبه، أحيانا الفقهاء يأتون بألفاظ ها قد لا تقع، انتبهوا، لكنه تمرين لطالب العلم في المسائل، فقد يأتون مسائل نادرة وقد يأتون مسائل مستحيلة الوقوع أيضا. طيب إذا قال أنت طالق، وإن قال إلا طلق، يعني أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا واحدة، كم تطلق؟ واحدة. لماذا؟ لأنه استثنى الواحدة من الثنتين، قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، كم صارت طلقة؟ صارت طلقة واحدة، فاستثنى الأقل. أما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ما يصح الاستثناء، يقع الثلاث، لأن الاستثناء لاغي، الاستثناء الأكثر. فلما قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، معناه استثنى الواحدة من الثنتين، فصح الاستثناء فوقع طلقة واحدة. ولهذا قال وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان لما سبق، وإن قال إلا طلقتين إلا واحدة فكذلك، لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع ثنتان، فيقع ثنتان. وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا ثنتين وقع الثلاث، لأن الاستثناء هنا لا يصح. فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كم يقع الطلاق؟ يقع ثلاث، لأن الاستثناء عندهم هنا باطل، استثنى الأكثر، استثنى الكل. أو قال ثلاثا إلا اثنتين كم يقع؟ يقع الثلاث، لأن استثنى أكثر من النصف. ولهذا قال المصنف وإن قال ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا اثنتين وقع الثلاث، وقع الثلاث. قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات، من عدد المطلقات، لما ذكر الاستثناء الطلاق الألفاظ ذكر هنا الاستثناء في الزوجات في الأعيان. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساءه طوارق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء. انتبهوا، لو قال نساء طوالق إلا فلانة، لا ما قال إلا فلانة، نواها بقلبه، قال نساء طوالق إلا فلانة بقلبه، نوى، قال نساء طوالق ونوى بقلبه إلا زينب، يصح الاستثناء، يصح الاستثناء مع أنه ما تلفظ بمجرد النية. لماذا يصح؟ انتبهوا معي، يقولون لأن ألفاظ العموم قد يراد بها الخصوص، صح ولا لا؟ فحال الإنسان يأتي بلفظ عام وهو يريد الخاص، صح ولا لا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل هذا معقول للناس كلهم؟ هل كل الناس قالوا لهم ولا بس الكفار اللي عندهم؟ عدد قليل من الكفار. إذن هو هذا عام أريد به الخصوص، فإذا قال النساء طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة فيفهم أنه أتى باللفظ العام مراد به الخصوص، فقيدته النية، قيدته النية، واضح؟ قال وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات بأن قال نساؤه طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء فلا تطلق، لأن قوله نساء طوالق عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له، وهو ها الخصوص، عام ولد به الخاص. لكن انتبهوا، لو قال نساء الأربع طوالق ونوى إلا فلانة هي صح؟ لا. لو قال نساء الأربع، هنا نص عليه على العدد، نساء الأربع طوالق ثم نوى إلا فلانة ما يصح، ما يصح. قال لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام، سائغ في الكلام دون عدد الطلقات، دون عدد الطلقات. يعني لو قال أنت طالق ثلاثا ثم نوى بقلبه إلا واحدة، هل يقع طلقتان؟ لا، يقع ثلاث، لأن اللفظ أقوى من النية، اللفظ أقوى من النية، فهو صرح بالثلاث، صرح بالثلاث، فلا يستثنى بالنية بخلاف الزوجات. قال ودون عدد الطلقات، فإذا قال هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، ولأن اللفظ أقوى من النية. انتبه، إذا استثنى من الزوجات واحدة صح الاستثناء. أين التعليل؟ السطر الرابع التعليل، قال لأن استثناء اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام. هذا إذا قال نسائي طوالق ثم نوى إلا واحدة صح الاستثناء، لأن هذا سائغ في اللغة العربية أن يريد الخصوص. طيب الألفاظ هل يستثنى منها شيء؟ لا. لماذا؟ قال لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، هذا التعليل الأول، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، لو خاصمته ما يرتفع بالنية أيضا. التعليل الثاني لأن اللفظ أقوى من النية، اللفظ أقوى من النية. أنتم معي؟ طيب لماذا ما قلنا في الأول اللفظ أقوى من النية؟ إذا قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة يقول يصح هنا اللفظ، لماذا ما صار أقوى؟ قلنا اللفظ أقوى من النية، لكن هذا جرى في اللغة العربية أنك تتكلم في العام وتريد الخصوص، ليس مثل هذا، ليس مثل قوله أنت طالق ثلاثا ثم استثنى واحدة، لا، ما عندنا هنا عام خصوص، عندنا لفظ أقوى من النية. لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية، لأن اللفظ أقوى من النية. وكذا لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربع، لماذا؟ هنا لأن اللفظ أقوى من النية، هنا لأن اللفظ أقوى من النية، فلو قال نسائي الأربع طوالق ثم نوى إلا فلانة ما يصح هذا الاستثناء، لأن اللفظ هنا صريح في العموم، صريح في العموم، وهو أقوى من أن ينوي بقلبه. وإن قال لزوجاته أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، وإن قال لزوجاته أربع كن إلا فلانة طوالق. طيب ما تلاحظون عندنا هنا تقديم وتأخير؟ تلاحظون ولا لا؟ قدم المستثنى على المستثنى منه، قال أربع كن إلا فلانة طوالق، واستقامة الكلام بدون تقديم أربع كن طوالق إلا فلانة، صح؟ طيب لماذا قدمه؟ ليبين لك أن الاستثناء يجوز تقديمه ويجوز تأخيره، يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. قال وإن قال لزوجاته أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، فلا تطلق المستثنى لخروجها منهن بالاستثناء، بالاستثناء، ولا يصح الاستثناء لم يتصل عادة. هذا الشرط الثالث، أن يكون الاستثناء متصلا، أن يكون الاستثناء متصلا. فلو قال نسائي طوالق ثم بعد دقيقة أو دقيقتين قال إلا فلان يصح؟ ما يصح، لأن لا بد من اتصال، لا بد من اتصال. هذا قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، المتصل يمكن رفعه، لكن إذا لم يكن متصلا فإنه لا يصح رفعه فيبقى على اللفظ الأول، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، لأن إذا كان الكلام متصل فإن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة ولا يتم الكلام حتى تستوعب الجملتين، ومن هنا يصح الاستثناء. لكن إذا ذكر مثلا المستثنى منه ثم سكت ثم ذكر المستثنى هنا حصل فاصل، فكأن الحكم الأول وقع وانتهى ثم ذلك أورد الحكم الثاني عليه فلا ينفع. واضح لما هو واضح؟ فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكفي اتصاله لفظا أو حكما. الاتصال يكون لفظا أو حكما، اللفظ أن تتصل الألفاظ سواء في الطلاق أو في غيره، في الطلاق أو في غيره تتصل الألفاظ. مثل يقول زوجاتي طوالق إلا فلانة، هنا اتصل لفظا ولا حكما؟ لفظا. حكما أن يكون الكلام متصل لكنه يسكت لأمر طارئ ليس باختياره، قال نسائي طوالق ثم عطس أو تثاءب ثم قال إلا فلانة، يصح لأن الكلام هنا متصل. لو قال نسائي طوالق ثم أخذته كحة سؤال ثم ذلك قال إلا فلانة، يصح الاستثناء لأن الكلام هنا يعتبر متصل حكما، وإن لم يكن متصل لفظا. قال ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه، فلو انفصل الاستثناء. هذا بالنسبة للمذهب، وقال به كثير من العلم أنه يشترط الاتصال ولا يفصل بكلام. والقول الثاني أنه لا يشترط الاتصال لكن يشترط أن لا يكون الفاصل أجنبي، أنه لا يشترط الاتصال لكن يشترط أن لا يكون الفاصل أجنبي. فلو حصل فاصل والفاصل يتعلق بالموضوع يتعلق بالكلام هذا لا يضر، هذا لا يضر. واستدلوا بحديث ابن عباس لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شجر مكة، ماذا قال العباس؟ قال إلا الإذخر، هذا فاصل لكنه من جملة الكلام، فقال إلا الإذخر، فدل على الاستثناء لا يلزم أن يكون متصلا لكن لا يفصل بأجنبي، يكون متعلق بنفس الموضوع. ومثل قصة سليمان قال لا أطوفن الليلة على 90 امرأة، قال له الملك قل إن شاء الله، هذا فاصل، هذا فاصل فلم يقل، فقال أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحة الاستثناء مع الفاصل. قال أما أنه لو قالها لصار دركا لحاجته، دل على الاستثناء يصح. وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى وغيره، أن الاستثناء يصح ما دام من الكلام واحد، ما دام الكلام واحد يصح الاستثناء ولا يلزم أن يكون متصلا. لكن لو فصل بأجنبي لا، ما يصح استثناء. لو تكلم كلام أجنبي مثل قال نسائي طوالق تفضل حياك الله يا مرحبا ثم قال إلا فلانة، هنا ما يصح لأن الفاصل أجنبي لا تعلق له بالموضوع. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه، فلو انفصل الاستثناء وأمكن الكلام دونه بطل. ما الذي بطل؟ الاستثناء لما تقدم. وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية قبل كمال المستثنى، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن ينوي المستثنى منه قبل تمام الكلام، أن ينوي المستثنى منه قبل تمام الكلام، فإن نواه بعد تمام الكلام ما صح الاستثناء، إن نواه بعد تمام الكلام ما صح. انتبهوا معي، فلو قال مثلا نسائي، ها بعد ما قال نسائي خطر بباله واحدة من زوجاته يحبها أو عشان أولادها يا أبو أحمد، ها خطر في باله الآن فنوى قال إلا فلانة، النية الآن متى أتت؟ ها في أثناء الكلام، يصح، يصح حتى على المذهب. لكن لو حدثت النية بعد ما انتهى قال نسائي طوالق انتهى الجملة حين ثم أراد أن ينوي الآن، يصح ولا ما يصح؟ يقولون ما يصح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد ما تم الكلام، حرم شجر مكة وانتهى الكلام، حتى ذكر بعده ها فمن قتله قتيل، بعد ما انتهى الكلام قال العباس إلا الإذخر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا الإذخر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هل نوى الإذخر بأثناء كلامه؟ أبدا، ظاهر الحديث أنه ما نواه. سليمان هل نوى أن يقول إن شاء الله؟ ما نوى، لما قاله الملك قل إن شاء الله ما نوى سليمان، ولو قالها لنفعته، فدل على عدم اشتراط النية. وهذا أيضا يرجحه الشيخ محمد شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا تشترط النية، إنما يشترط أن يكون الكلام متصل بعض مع بعض ما يفصل بفاصل أجنبي. يقول وشرطه أي شرط صحة الاستثناء النية، أي نية الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. فإن قال أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث، والقول الثاني ينفع ولا ما ينفعه؟ ينفعه. وكذا شرط متأخر ونحوه، كذا شرط متأخر ونحوه، يعني لو قال أنت طالق ثم قال إن قمت أو إن دخلت، الشرط لا متأخر مثل النية ما ينفع الشرط، يقع الطلاق، يقع الطلاق. لكن لو نوى الشرط في أثناء الطلاق، لو قال أنت ثم نوى إن دخلت الدار فقال طالق إن دخلت الدار، ينفع؟ ينفع. فحكم حكم النية، الشرط حكم حكم النية، إن اشترط في أثناء الكلام طرأ عليه أثناء الكلام لا بأس، وإلا فلا. وكذا شرط متأخر ونحوه، لأن صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية، لفظا ونية. وفي الحقيقة يعني الذي يشكل على طالب العلم أن تعرف حديث ابن عباس في استثناء الإذخر، حديث سليمان في صحيح البخاري، ثم يقول المصنف لأنها صوارف اللفظ عن مقتضى، هذا تعليل مقابل أي شيء؟ مقابل النص، فيحدث إشكال في الحقيقة، يحدث إشكال، لأنه إذا ورد النص لا يؤخذ التعليل، لا عبرة بالتعليل. لكن ماذا يجيبون عن قصة سليمان؟ هذا في شرح من قبلنا. طيب الإذخر ها يقول هذا نسخ، ومنهم من يسميه تخصيص، إذن ما له علاقة بالاستثناء، هذا نسخ من تحريم قطع شجر مكة، حرم شجر مكة ثم نسخ الإذخر واستثني، فلا يكون استثناء، يكون نسخ أو يكون تخصيص عند بعض العلماء، ها واضح ولا لا؟ وإلا هم هيقولون نحن نعلم هذا الحديث ثم نتركه، لا، هم يجيبون عنه بهذا الجواب. فما دام الحديث ظهر لهم أنه ناسخ أو مخصص فلا شك أنهم عملوا بالنصوص ما تركوها، فبقي عندنا التعليل، بقي التعليل ما دام النص وجيب عليه، إذن التعليل يكون صحيح، يكون صحيحا، لأن صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية، ونية. ثم قال رحمه الله تعالى باب حكم إيقاع الطلاق، باب حكم إيقاع الطلاق. يريد بهذا الباب إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل، يريد إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل، هل يقع الطلاق إذا طلق للزمن المستقبل وللزمن الماضي؟ سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. الأزمنة كم عندنا؟ ثلاثة، الماضي والمستقبل والحاضر. المصنف ذكر الماضي وذكر المستقبل ولم يذكر الحاضر، لماذا؟ لأن الحاضر هو الأصل، الأصل أن الإنسان يطلق في الزمن الحاضر، هذا الأصل. أما الطلاق فيما مضى أو الطلاق فيما استقبل هذا شيء حادث وعارض، فأراد المصنف أن يبين ما يتعلق به من أحكام. فقال إذا قال لزوجتي أنت طالق أمس، أمسي، أنت طالق أمسي يعني أمس، أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، هل يقع؟ يقول المصنف لا يقع، إلا إذا نواه في الحال. انتبهوا، إذا قال أنت طالق أمس، أنت طالق أمس، ما يقع الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق يحرم الوطء والجماع، صح؟ هل ممكن تحريم الجماع الذي حصل أمس؟ لا يمكن، فلا يقع الطلاق. طيب إذا قال أنت طالق قبل أن أنكحك لا يصح الطلاق. لماذا لا يصح؟ لأنه ليس هناك زوجة حتى يكون هناك طلاق، فلا يقع الطلاق إذا قال طالق أمس أو طالق قبل أن أنكحك، ما يقع الطلاق. طيب لو أراد الوقوع، لو أراد الوقوع يقول المصنف يقع. يقول المصنف يقع. طيب لماذا يقع؟ قال إن هذا إقرار على نفسه أنه طلق، هذا إقرار، والإقرار هذا من أقوى أنواع الطلاق، فيقع الطلاق. والقول الثاني أنه لا يقع. القول الثاني أنه لا يقع لأن اللفظ لا يحتمله، لا يحتمله إلا إذا أراد أن يخبر عن أمر قد حصل منه. قال أنت طالق أمس، يريد أنه طلق أمس، يخبر بهذا، هذا طلاق. أما إذا أراد الطلاق فلا يقع، أولا لأن اللفظ يقولون لا يحتمله، والأمر الثاني انتبهوا، الطلاق إنشاء أو خبر، الطلاق إنشاء أو خبر، إنشاء، الإنشاء يكون للمستقبل ولا للماضي؟ للمستقبل. أما الماضي يكون إخبار، يكون خبرا ولا يكون، يقول لا يقع، يقول لا يقع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.